طيب وصلنا إلى باب الكفالة. فصل في الكفالة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: فصل في الكفالة. والكفالة هي أن يلتزم بإحضار بدن من عليه بدن من عليه حق مالي إلى ربه. طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، انتهينا في درس الأمس من باب الضمان، واليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن الكفالة. وقلنا لكم أن الضمان عند الأولين نسميه اليوم بالكفالة الغرامية، والكفالة عند المتقدمين نسميها اليوم بالكفالة الحضورية. والكفالة تختلف عن الضمان بفروق. الفرق الأول أن الضمان التزام ما ثبت على الغير، التزام للدين مع وجود الغير. أما الكفالة فلا يلتزم بالدين، وإنما يلتزم بإحضار البدن، يلتزم بإحضار البدن فقط ولا يلتزم بالدين. والفرق الثاني بينهما أنه في الضمان للدائن أن يطالب الضامن مع وجود المدين، بخلاف الكفالة فإذا وجد المدين فلا يستطيع أن يطالب الكفيل. والفرق الثالث أنه في الضمان إن مات المضمون عنه اللي هو المدين تمسك الدائن بالضامن. أهم شيء عندنا الضامن الحين، مات المضمون عنه، مات المدين، فإنه يتمسك بقوة بالضامن لكي يسدد الدين، بخلاف الكفالة فإذا مات المدين اللي هو المكفول سقطت الكفالة، لأنها التزام بإحضار البدن، والبدن خلاص مات، تلف البدن فتسقط الكفالة. هذه أبرز الفروقات بين الضمان والكفالة. طبعا في فروقات أخرى ستأتينا بإذن الله تعالى أثناء الشرح، لكن هذه أبرز الفروقات. نعم، من دين أو عارية ونحوه. طيب الكفالة تكون كفالة بدين، كفالة بدين، وتكون كفالة بإحضار بدل من عليه عين. الضمان يكون التزام ما وجب على الغير، وغالبا أن يكون الضمان في ماذا؟ في الديون، أو الضمان لا يكون إلا في الديون. الضمان لا يكون إلا في الديون، لأنك تستطيع أن تطالب الضامن أو المضمون عنه، وما في شيء تستطيع أن تطالب به هذا وهذا إلا الدين. لكن الكفالة تكون بإحضار البدن، أهم شيء بدن من؟ بدن من كان عليه دين، كأن يكون عليه قرض أو بيع مؤجل، تحضر بدنه لنا ونحن نستوفي الدين منه، أو تحضر بدن من عليه عين. واحد استعار شيء فقال المعير أعطني من يكفلك، فيأتي شخص ويقول أنا أكفل، أحضر بدنه إذا جاء وقت تسليم العارية بحيث يسلم لك العارية. وهذا غالبا لا يكون في الضمان، لأن الضمان ما أهتم بإحضار البدن، إنما أسدد ما على الغير. وإذا كانت عارية هل أسدد العارية وهي في يد الغير؟ لا، خلاص العارية عين معينة. لكن هذا موجود في الكفالة أن يحضر لك البدن، سواء كان على هذا عينا أو كان عليه دينا أو كان عليه دين. اقرأ. ونحوهما. قال في الشرح: وجملة ذلك أن الكفالة بالنفس صحيحة، لقول أكثر أهل العلم، لقوله تعالى: قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني. هنا أكتب حكم الكفالة. في الكفالة والضمان استدلوا بآيات في سورة يوسف. في الضمان وأنا به زعيم. وفي الكفالة اللي هي مسألة إحضار البدن، قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. فهنا قال لن أرسله حتى تعطوني كفيل بأن تحضرون بدنه، موثقا من الله بأن تحضرون بدنه. فاستدل أهل العلم بهذا الدليل على جواز الكفالة وصحتها. نعم، ولحديث الزعيم غالب. حديث الزعيم غالب من جوامع الكلم، من النبي صلى الله عليه وسلم. انظر كم مرة استدل بهاتين الكلمتين في هذين البابين. أكثر من مرة يقول ولي حديث الزعيم وغالب كلمتين فقط، ومع ذلك استدل بها في أكثر من موضع في الضمان، وسيستدل بها في الكفالة في أكثر من موضع. النبي صلى الله عليه وسلم قال الزعيم، وهو الحميل وهو الكفيل وهو الضمين غالب. والزعيم هنا وأنا به زعيم جاء عن ابن عباس أي كفيل. الزعيم يشمل الضمان ويشمل الكفالة. نعم تصح ببدل كل من يلزمه الحضور في كل. اكتب هنا من تصح به الكفالة. من تصح به الكفالة يعني من الذي يصح أن يكفل؟ قال يكفل كل من تعلق به حق مالي. كل من تعلق به حق مالي نستطيع أن نستوفي هذا الحق المالي من غيره، بحيث أنا أكفل فلان أحضر بدنه لمجلس الحكم، فإذا ما استطعت أن أحضر بدنه أطالب أنا بالحق المالي. أما أن يكفل بحق بدلي كالقصاص مثلا، فلان وجب عليه قصاص فقال سأذهب وأوصي إلى أهلي وكذا وكذا أطلق لرحلة أهلي وارجع، قالوا أحضر كفيلا، يقول يكفلني فلان، فهل تصح هذه الكفالة؟ هنا إذا ما جاء من عليه القصاص هل نستطيع أن نقتص ممن لم يفعل شيء؟ ما نستطيع. ولذا تعرفون صحة القصة، قصة عمر مع أبي ذر، تهيج العواطف وتدرك الدموع عندها، وإن عمر أتي بقاتل من يكفلك أشار إلى أبي ذر، وقال أبو ذر لا أعرفه لكنه بما أنه أشار إلي أكفله، ثم يغيث ثم يؤتى بالسياف فوق رأس أبي ذر، ما صلح شيء ما قتل، ثم يقبل ذاك من بعيد ويكبر عمر ويكبر الصحابة، لا أصل لها، قصة مكذوبة، وشرعا لا يجوز ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أعتى على الله، إن أعتى الناس على الله يوم القيامة قاتل غير قاتل أبيه. لا يقتل إلا القاتل. يأتيك شخص يقول أنا أكفل، طيب ما نستطيع أن نستفيد منك، القصاص في القاتل فقط، وأبعد من ذلك الكفالة في الحدود. على الأقل الكفالة في القصاص قد نقول أنه إذا ما جاء من يقتص منه نأخذ الدية من الكفيل، ننتقل من القصاص إلى الدية فتكون الدية حق مالي، قد نقول ذلك. لكن الحدود هل في انتقال إلى دية؟ شخص ما زنى وقلنا فيه رجم وقال بروح وأفعل قبل أن أرجم، قل هات كفيل، فما جاء يوم الرجم نرجم اللي ما صلح شيء؟ لا نرجم. إذن الحقوق البدنية لا كفالة فيها، إنما الكفالة في الحقوق المالية. اقرأ. تصح ببدن كل من يلزمه الحضور في مجلس الحكم بلفظ أنا كفيل بفلان أو بنفسه أو بدنه. هنا أكتب ألفاظ الكفالة عند قولي بلفظ. نعم. أو ضامن أو زعيم ونحوها، ولا تصح ببدن من عليه حد لله تعالى أو لآدمي. اكتب من لا تصح به الكفالة. من لا تصح به الكفالة. نعم. قال في الشرح وهو قول أكثر العلماء لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا لا كفالة في حد، ولأن مبناه على الإسقاط والدرء بالشبهة فلا يدخله الاستيثاق. الحد الآن نسقط الحد على من ارتكب الجريمة بالشبهة. شخص ما أتى لنا ثلاثة شهود أنه زنى، نقيم عليه الحد؟ نجلد الثلاثة شهود، مو فقط ما نقيم عليه الحد، فكيف ونحن نجزم أنه ما زنى؟ لأنه إنما هو كفل فقط الذي زنى، كيف نقيم عليه الحد؟ نعم. ولا يمكن استيفاؤه من غير الجان ويعتبر غير الكفيل. اكتب شروط الكفالة. عند قوله ويعتبر الرضا الكفيل الشرط الأول، انتبهوا معنا، تذكرون رضا الضامن ما أشار إليه في باب الضمان صح؟ إنما أمليناه عليكم، أشار إلى رضا الضامن في باب الكفالة. وهذه مشكلة المختصرات، مشكلة المختصرات أنه يحذف شيء ثم يثبته في موضع آخر على أنه ذاكره سابقا، على أنه قد ذكره سابقا. هنا أشار إلى رضا الضامن ودليل رضا الضامن في باب الكفالة، ونحن قد أملأناه عليكم في باب الأمس أنه لم يذكر. نعم اقرأ. ويعتبر رضا الكفيل لأنه لا يلزمه الحق ابتداء إلا برضاه لا المكفول ولا المكفول له كالضمان. كالضمان، لأن الضمان ما ذكر رضا المكفول عنه، لا يشترط رضا المكفول ولا المكفول له ولا رضا المضمون عنه، وإنما ذكرها هنا. نعم. لحديث جابر أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل ليصلي عليه فقال. هذا طبعا دليل ماذا؟ هذا دليل اشتراط رضا الضامن اللي ذكرناه لكم بالأمس، وهم يقيسون الكفالة على الضمان. المفترض أنه يقول بدرس الأمس في باب الضمان ويشترط رضا الضامن لحديث جابر، ثم اليوم يقول ويشترط رضا الكفيل قياسا على الضامن وننتهي. ما يحتاج يقول ويشترط رضا الكفيل قياسا على الضمان ثم يستدل للضمان. لو ذكر هذا في باب الضمان اكتفينا. نعم. أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل يصلي عليه فقال عليه دين، قلنا ديناران، فانصرف فتحملهما أبو قتادة فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والبخاري بمعناه فلم يعتبر رضا المضمون له ولا المضمون عنه فكذا الكفالة. فكذا الكفالة، الكفيل يشترط رضاه، أما المكفول فهل يشترط رضاه؟ نقول ما يشترط رضاه. طيب أنا ليس لزيد حق أن يحضر بدني لمجلس الحكم، هو قال أنا أكفل، زيد قال أنا أكفل أحمد، فهل يستطيع إذا جاء وقت الحكم أو جاء وقت السداد أن يجرني جر لمجلس الحكم؟ طيب كيف ما يشترط رضاه؟ قالوا نعم هو لا يستطيع، لكن إذا ما حضرك التزم المال عنك. وهل لابد من رضاك في التزامه للمال عنك؟ ما يشترط رضاك كما تقدم في باب الضمان، فكذلك هنا. نعم. ومتى سلم الكفيل المكفول لرب؟ طيب اكتبوا متى يبرأ الكفيل. يبرأ الكفيل، يبرأ الكفيل بأمور منها ما هو شبيه بالضمان. فالضمان قلنا متى قضى الدين برئ الضامن، وهنا نقول متى سلم المطلوب منه وهو المكفول برئ الكفيل. الحالة الثانية، في الضمان قلنا إن سدد المدين الدين برئ الضامن، هنا إن سلم المكفول نفسه برئ الكفيل. وهناك فرق بينهما ذكرناه في أول الدرس، في الضمان لا يبرأ الضامن بموت المضمون عنه، وفي الكفالة يبرأ الكفيل بموت المكفول. لماذا؟ قالوا لأن العقد انعقد على البدن هنا وليس التزام في الذمة، وإنما عقد على بدن، وقد تلف البدن، فما انعقد عليه العقد قد تلف، من عقد عليه العقد قد تلف، فإذا تلف من عقد عليه العقد فقد انفسخ العقد من أصله، بخلاف الضمان. هل انعقد العقد على عين، على بدن إنسان، ولا على ذمة؟ والذمة تتلف؟ ما تتلف الذمة. فبناء على هذا يبقى الدين في ذمة الضامن ولو مات المضمون. أما في الكفالة فالعقد انعقد على إحضار البدن، فبمجرد ما يموت الشخص يبرأ الكفيل، يبرأ الكفيل. نعم. متى سلم الكفيل المكفول لرب الحق بمحل العقد وقد حل الأجل؟ اكتب واحد هنا. هذه مسألة فيها نوع دقة. قال ومتى سلم الكفيل المكفول في محل العقد، في المكان الذي حصل فيه العقد، لأنه هو مكان قضاء الدين، هو مكان قضاء الدين كما تقدم في باب السلام. من تقضي الديون كما قلنا؟ في المكان الذي قضى فيه العقد. قالوا فلا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون الدين الذي يطالب به المكفول دين مؤجل لا يمكن حلوله، كأن يكون هذا الدين ببيع دين مثلا، يعني زيد اشترى من عمرو سيارة يسدد فلوسها بعد سنة من الآن، من شهر شعبان، وقال عمرو لزيد أعطني كفيل. فقال زيد يكفلني خالد، فكفل خالد زيدا أنه بعد سنة يحضر زيد لي مكان السادات. هنا لو خالد أحضر زيد لمكان السادات في شهر ذي الحجة وقال خذ زيد ترى أحضرته لك قبل وقت الوفاء، والدين مؤجل لا يمكن حلوله، هل يلزم عمرو أن يمسك زيد ويطالبه بالدين؟ هل يبرأ خالد من الكفالة؟ ما يبرأ خالد من الكفالة. لماذا؟ لأن الدين مؤجل ما نستطيع أن نستوفيه الآن منه. فإذا أحضر الكفيل المكفول في محل سداد الدين قبل الوقت فإن كان الدين لا يمكن حلوله لا يبرأ الكفيل. الحالة الثانية أن يكون الدين يمكن حلوله، كما قلنا في ماذا؟ في القرض. لو أن عمرو قد أقرض زيدا 100,000 ريال على أنه يسددها متى؟ في شعبان القادم، وقال هات من يكفلك، قال يكفلني خالد. خالد في شوال ذي القعدة كل يوم فزع خايف ويتصل على زيد ويتأكد هو موجود ولا سافر ولا هج ولا قال شو هكذا تعب عمري. اتصل على زيد قال بيمرك اليوم عندنا مشوار. مره اليوم راح المحل العمر قال شوف هذا زيد عندك تبي تاخذ منه الدين الحين خذ منه الدين ترى انا بريء من ديني. هنا عمر هل يستطيع ان يطالب زيد بالدين الان؟ على المذهب يستطيع ولا ما يستطيع؟ يستطيع، الدين حال ولو اجل، يعني يستطيع ان يطالب بالدين. قالوا ففي مثل هذه الحاله يبرأ خالد اللي هو الكفيل، إلا إن كان هناك ضرر على عمرو بأن يقول زيد الفلوس مو بمعي الحين، نعم أقضي أستطيع أن أقضي لكن مو بمعي الحين، خلني أروح أجيبها. إذا راح زيد يمكن يبهج، فخالد ما يستطيع الآن يمسك زيد، أو عذر عمرو ما يستطيع الآن يمسك زيد لأن النقود ليست معه. فهنا نقول ما يبرأ خالد لأن في ضرر على عمرو، أو كانت هناك يد ظالمة تحول دون أخذ الدين، زيد عنده واسطة قوية تنجيه من هذا المقام اللي هو مقام المطالبة بالدين في شهر شوال أو ذي القعدة تنجيه، وإذا حل الأجل راحت ذي الواسطة القوية. فهل يلزم عمرو بقبول زيد اليوم؟ ولا يقول لا إذا حل الأجل جيبوا لي الحين ما أقدر أخذ منه الدين؟ إذا حل الأجل جيبوا لي لا أستطيع أن أخذ الدين اليوم منه. إذا أحضر الكفيل المكفول قبل حلول الأجل فإن كان الدين لا يحل لا يبرأ، وإن كان الدين يحل يبرأ، إلا إن كان هناك ضرر على الدائن، إلا إن كان هناك ضرر على الدائن كما ذكرنا قبل قليل. تبينت المسألة؟ اقرأ. متى سلم الكفيل المكفول لرب الحق بمحل العقد وقد حل الأجل إن كانت الكفالة مؤجلة برئ الكفيل مطلقا نص عليه أو وقد حل الأجل، يعني سلموا في شعبان وقلنا وقت حلول الأجل في شعبان برئ مطلقا سواء كان فيه ضرر أو ليس فيه ضرر، سواء كان فيه يد ظالمة أو ليس فيه، لأن هذا الأجل هذا الذي اتفقنا أن نسلمك فيه، لكن كلامنا إذا كان قبل الأجل ننظر إلى تلك الأمور. نعم. أو سلمه قبل الأجل ولا ضرر في قبضه برئ الكفيل. أو سلمه قبل الأجل، قبل حلول الأجل ولا ضرر في قبضه، نعم. لأنه زاده خيرا بتعجيل حقه. بتعجيل حقه يكتبه إذا كان الحق قرضا، نعم. فإن كان فيه ضرر لغيبة حجته أو لم يجد لغيبة حجته، سلمته لي وأنا أصلا الشهود الذين يشهدون بأني مدينه مو موجودين الآن. فهل استفيد الان من حضور المدين؟ وهو يمكن اني سلفته يوم احضر زيد في ذي الحجه قال اصلا انت ما سلفتني والشهود مسافرين مو بحاضرين الا في شعبان، استفيد انا من حضور زيد اليوم؟ لا ما استفيد، قالوا لا يبرأ الكفيل، نعم. او لم يكن يوم مجلس الحكم او الدين مؤجل او الدين صباح. مؤجل لا يمكن حلوله كبيع الدين، نعم. لا يمكن استيفاؤه أو كان ثم يد حائلة ظالمة ونحوه لم يبرأ الكفيل لأنه كلا تسليم أو سلم المكفول نفسه. لا تسليم. لأنه لو لم يكن يوم مجلس الحكم نعم. يعني سلم زيد لعمر اليوم، وما استطيع ان استوفي حقي منه اليوم، لانه ما هو اليوم، اليوم جمعه اجازه المحاكم. نعم، ما استطيع ان اخذ القاضي. نعم. او سلم المكفول نفسه برئ الكفيل. طيب، ثانيا، متى يبرأ الكفيل؟ اولا اذا سلم المكفول، ثانيا اذا سلم المكفول نفسه. نعم. او سلم المكفول نفسه برئ الكفيل، لان الاصيل ادى ما عليه على الكفيل. لان الكفاله قلنا فرع عن الكفيل، فرع عن المدين. فاذا سلم المكفول نفسه فبرئ الاصل، نقول يبرأ الفرع. طبعا سلم نفسه سواء قضى الدين او ما قضاه، انا ما التزمت قضاء الدين، انما التزمت تسليم البدن. نعم. لان الاصيل ادى ما على الكفيل، كما لو قضى مضمون عنه الدين او مات المكفول برئ الكفيل. هنا قلنا يبرأ لأن يسلم المكفول نفسه، أو الكفيل يسلم المكفول، أو يموت المكفول. نعم. برئ الكفيل بسقوط الحضور عنه بموته، وكذا إن تلفت العين المكفولة بفعل الله. وكذا إن تلفت العين المكفولة، تقدم معنا في أول الدرس أن الكفالة تكون على دين وتكون على عين، تكون على دين وتكون على عين. فمثلا قال لي أو جاء الأخ، ذكرني باسمك. عبد الله الخريجي أراد أن يستعير كتاب ابن سالم، قال ابن سالم هات كفيل، أخذ الكفيلا بحيث أنه إذا حل وقت إعطائي إرجاع الكتاب لي يحضرك الكفيل، يحضر بدنك. فقال يكفلني مالك، قال مالك أكفل. متى تسلم الكتاب؟ قال الجمعة القادم. يوم الخميس احترق الكتاب، تلف الكتاب وهو عارية، هل يطالب مالك بتسليم الخريجي لابن سالم ولا خلاص اصلا ما يطالب به؟ نعم، ما يطالب به قد تلف. قالوا اذا تلفت العين الذي كفل البدن لاجلها، هو طبعا مالك ما كفل الكتاب، فائده الكتاب ما يكفل، يكفل بدن من اخذ الكتاب، لان الكفاله في الابدان فقط. اذا تلفت العين الذي كفل البدن لاجلها قالوا تسقط الكفالة كلها. نعم، كموت المكفول. نعم. وإن تعذر على الكفيل إحضار المكفول مع حياتي. طيب اكتبوا فائدة الكفالة. أنا كفلت شخص بدين، ويوم جاء وقت سداد الدين ولهج، سافر برا السعودية وطالبوا بالإنتربول ولا استطاعوا عليه، الرجال راح وما نستطيع عليه، وقالوا للكفيل وين الكفيل؟ تعال احضر لنا فلانا. والله اذا كان وزارة الداخلية ما جابته يجيبونه ما نقدر. فخلاص يقولون لي يمشي. قالوا لا، انت كفلت البدن، فان لم تستطع على البدن تلتزم الدين. لان هذه هي فائدة الكفالة. وش الفائدة؟ نقول لك احضر بدنه، فاذا عجبت تقول والله للأسف ما استطعت، يقول لك أجل الله ييسر في عينك، ما استفدنا شيء. فائدة الكفالة أنك إذا لم تحضر البدن تلتزم أنت الدين. قالوا ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غانم، وقلنا يدخل في كلمة الزعيم الكفيل كما يدخل فيها الضمير، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم غانم، أن يغرم الدين. فبناء على هذا قالوا يغرم الكفيل. نعم نعم الزراني. لا يستطيع ان يطالبك كالضمان، اذا سددت انا اذهب اطالبك، اقول انا الذي دينت. نعم نعم. المشكله تكون كفاله مثل الضمان. لا، ذكرنا فروق في اول الدرس لكنك ما كنت موجود. نعم. وان تعذر على الكفيل احضار المكفول مع حياته، او امتنع الكفيل مع حياته، لكن بعد ما مات تسقط الكفاله. نعم. ضمن جميع ما عليه، نص عليه لحديث الزعيم غارم، ولأنها أحد نوعي الكفالة فوجب الغرم بها كالضمان، قاله الكافي. يعني قاسوه على الضمان. نعم. ومن كفله اثنان فسلمه. اكتبوا من كفل باثنين. طيب، أنا سلفت مثلا يزيد، فقلت من يكفل؟ قال يكفلني عثمان. قلت ما يكفي عثمان، أبي كفيل ثاني. قال يكفلني يحيى. قلت خلاص اثنين ذول يكفلانك. فحل الأجل فجاء عثمان بيزيد قال خذ يزيد عندك. سلمت يزيد؟ قلت سلمته. قال برئت؟ قلت برئت أنت، الله ييسر لك. هل يبرأ يحيى؟ قالوا ما يبرأ يحيى، لأني أنا ما طالبت باثنين إلا خشيت أن يسلمها أحدهما فيهرب، وطالب الكفيل الثاني أن يحضره. لكن لو سلم يزيد نفسه، لو سلم نفسه برئا جميعا، لأن كلاهما فرع عن اللي هو الأصل. لكن هل يحيى فرع عن عثمان؟ لذا لم يبرأ يحيى بتسليم عثمان ليزيد، وإنما يبرأان إذا سلم نفسه. ظهرت المسألة؟ نعم. شيخ نعم. كيف يعرفون بالضبط ما سلم نفسه يعني؟ كيف يدري؟ إذا جاءه بنفسه. هو واحد يمسكه جاء. طيب ما ينفع لو يقول له أو يشهد واحد؟ لا لا، التسليم أن آتي أنا أحسن. نعم. متى يبرأ الآخر؟ يبرأ الآخر خلاص، باقي إلى الآن. باقي إلى الآن إلى أن يسدد الدين. إن سدد الدين خلاص بريئة جميعا. نعم. والكفيلة اثنان فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر من خلال إحدى الوثيقتين بلا استيفاء، فلا تنحل الأخرى، كما لو برئ أحدهما أو انفك أحد الرهنين بلا قضاء. هنا لأن بدأ إلى الآن ما سدد يزيد الدين، فهل يبرأ يحيى؟ يمكن يزيد يقول لي الدائن أنظرني يومين، وأنا أعرف أنا الدائن أعرف أنه فيه كفيل ثاني، ما سلمه الكفيل الثاني أنظرك يومين، ولا طالب بكفيل لأن فيه كفيل آخر. قالوا فيبقى يحيى مطالب بتسليمه. نعم. وإن سلم المكفول نفسه برئا، أي كفيلان لأداء الأصيل ما عليهما. واضح مسألة الكفالة؟ نعم. لو الاثنين كلهم سلموا خلاص برئا جميعا. في سؤال على الكفالة؟ نعم. هل الكفالة نفس الخطورة هي ليست من خطورة الضمان؟ لا شك أن الكفالة أهون من الضمان، لأن الضمان قلنا لك أنهم أول ما يبدأون به الضامن مع وجود المضمون عنه، وأنت تقول يدخلون عليك بالمجلس وأنتم تسولفون يقبضون عليك ويتركونه. لكن الكفالة بما أنه موجود خلاص ما يلتفت إليك، بما أنه مسلم بدنه ما يلتفت إليك. طيب نحن ذكرنا شرطاً واحداً في الكفالة وهو رضا الكفيل. اكتب الشرط الثاني. الشرط الثاني من شروط الكفالة أن تكون من جائز التصرف. أن تكون من جائز التصرف، يعني لو جاءنا صغير وقال أكفل، أو مجنون وقال أكفل، هل تصح الكفالة منه؟ لا تصح الكفالة منه، لأننا هل نستطيع أن نستوفي الدين منه؟ هو لا يتصرف في ماله. إذن عندنا في الكفالة شرطان، الشرط الأول رضا الكفيل، الشرط الثاني أن يكون جائز التصرف. نعم. باب الحوالة. نعم يا عثمان. نعم. هل الضمان يكون في العين أو لا؟ قلنا الضمان هو التزام في الذمة، فهل يمكن أن يكون ضمان على عين؟ لا يمكن. نعم. في الضمان قلنا أن يكون مما يصح تبرع، وصححناه، صححها استدعى صاحب المنار على صاحب التصرف وليس التبرع، إذ لا فائدة من التبرع. نعم. دقة من التحول. بالنسبة للضمان بنذكر في آخر باب القرض مسألة الضمان، خلاص قلنا أنها مكانها في الضمان، أخذ الأجرة على الضمان. هذه نفسها نفس الكفالة. نعم، لأن احتمال أن يسدد الدين الكفيل. نعم. نعم يا زهراني. أسئلة الدرس الأمس تبقى بالأمس أو بعد المحاضرة. نعم. نعم. إذا جاء شخص مدين وأتى بضام وعلم وضام هذا يعرف الداعي ويعني انه لا يستطيع اداء الدين الى حد. طيب فهل يلزم قبوله ولا؟ قلنا ما يشترط لا رضا المضمون عنه ولا رضا المضمون، لها اهم شيء رضا الضامن. انت لا تريد ان تسلف لا تسلفه، لكن اذا سلفته واتى بهذا قال يضمني، ما التفت الى رضاك. اهم شيء هذا الضامن، هذا اذا سددك الدين هل لك ان ترفض؟ ليس لك ان ترفض. نعم. هذا يكون فقنا قلبين خفره نعم، هذه من الفروق بين الكفالة والضمان. اقرأ. باب الحوالة مشتقة من التحول. طيب باب الحوالة، الحوالة تحتاج إلى تركيز، تحتاج إلى تركيز. نحن شرحنا لكم الحوالة في باب السلمي شرحا ميسرا، وسنشرحها لكم الآن بنفس الطريقة. سنجعل لكم خريطة، كل الشرح سيكون على هذه الخريطة. وهي قلنا لكم أن الحوالة لو كان عندنا شخص اسمه زيد يطالب بن عمر 100,000 ريال، زيد يطالب بن عمر 100,000 ريال، وال100,000 ريال هذه تحل متى؟ تحل في ذي الحجة. وعمر يطالب من خالد كذلك 100,000 ريال، تحل أي متى؟ تحل في ذي الحجة أيضا. فجاء زيد إلى عمر في شهر ذي الحجة وقال له سدد الدين، فقال أحيلك إلى خالد. فما الذي يحصل هنا؟ هنا نقول خلاص إذا توفرت الشروط التي سنذكرها بعد قليل مباشرة زيد يطالب خالد ويسقط عمر، فيكون الدين كأن زيدا أقرض خالد أو أدان خالد 100,000 ريال، وعمر ما دخل بالقصة كلها. فنقول عمر أحال زيد إلى خالد. فبناء على هذا ما هي أركان الحوالة؟ أركان الحوالة عندنا هنا زيد يسمى محال، وكذلك يسمى محتال، لأن مثلا يقول من أحيل إلى مالي فليحتل، وليس من الحيلة وإنما من الحوالة. وعمر يسمى محيل، وخالد يسمى محال إليه، و100,000 هذه تسمى محال بها، محال بين ومحال به، وهذا يسمى الدين محال عليه، محال عليه. هذه الأركان 1, 2, 3, 4, 5، 5 أركان عندنا، وتضيفون السادس وهو صيغة العقد، والسادس هو صيغة العقد. إذن هذه هي صورة الحوالة، هذه هي صورة الحوالة. نحن عندنا في المذهب، أصل في المذهب هو أنه إذا تمت شروط الحوالة، تمت الشروط كاملة، فإن عمر كأنه لم يخلق، يسقط عمر سقوط تام. فلو أن عمر أحال زيد إلى خالد، قال خذ الدين من خالد، خذ 100,000 من خالد، وتمت الشروط الثانية وصحت الحوالة، واليوم أحال إلى خالد، رحت غدا صحت الحوالة، من الغد مريت على خالد قلت أبيك تسدد الدين، فقال خالد ما عندي مشكلة، وشهق ومات. الحين بقعد ألحق ورا الورثة، وطلع ورثة خالد فيهم اللي ما فيهم، فقالوا هل تستطيع يا زيد أن ترجع إلى عمر؟ قالوا لا، خلاص قبيلك خالد، كأنك أصلا ما سلفت عمر، سلفت خالد، ما تستطيع أبدا أن ترجع إلى عمر. هذا إذا تمت الحوالة بشروطها، وهذه فائدة الحوالة عند المذهب. اقرأ. مشتقة من التحول، لأنها تحول الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، وهي ثابتة بالسنة والإجماع، لقوله صلى الله عليه وسلم. اكتب حكم الحوالة عند قولي مشتقة من التحول، تعريف الحوالة وثابتة بالسنة والإجماع، اكتب حكم الحوالة. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع، متفق عليه. وفي لفظ ومن أحيل بحقه على ملي فليحتل، وأجمعوا على جوازها في الجملة، وهي عقد إرفاق منفرد. يقول لك اكتب توصيف الحوالة، توصيف الحوالة، يقولون هل الحوالة هنا في دين ثابت لزيد على عمر، وفي دين ثابت لعمر على خالد، هل هنا عمر باع هذا الدين بهذا الدين؟ هل عمر يقول لزيد أبيعك الدين الذي على خالد بدينك الذي عليك؟ قالوا لا، هي ليست بيع دين بدين. لو كانت بيع دين بدين لحرمناها، بل هي طريقة استيفاء، طريقة استيفاء للدين فقط. بدل ما يكون عندنا ثلاث أطراف يسرها الإسلام فجعلها طرفين. نعم. مقاصة؟ لا، ليست مقاصة. المقاصة بين اثنين فقط، هذا يطلب هذا وهذا يطلب هذا، أنا بين ثلاثة. نعم. وأجمعوا على جوازها في الجملة، وهي عقد إرفاق منفرد بنفسه ليست بيعا، بدليل جوازها في الدين بالدين، وجواز التفرق قبل القبض. وجواز التفرق قبل القبض، لو كانت بيع ما جاز أن يتفرقا قبل التقابض، وهي 100,000 100,000 100,000. أنا بيع، لو كانت بيع لكان عمرو يبيع الزيت، 100,000 هذه بال100,000 هذه، صار تصارف صرف، فهل يجوز أن يتفرقا؟ ما يجوز. نعم. وجواز التفرق قبل القبض واختصاصها بالجنس الواحد واسم خاص فلا يدخلها خيار، لأنها ليست، قالوا بما أنها ما ينبني على كون الحوالة ليست بيعا، قال لا يدخلها الخيار. ما يستطيع زيد يقول العمر ترى لي الخيار أسبوع أشوف أخذ الدين من خالد ولا أرجع عليك، هي ليست بيع، فلا يدخلها خيار الشرط ولا خيار المجلس. نعم. لأنها ليست بيعا ولا في معناه، لكونها لم تبنى على المغابنة. لم تبنى على المغابنة. يقولون عندنا قاعدة في البيوع أن البيوع مبني على المغابنة، أي كل واحد من الطرفين يحاول أن يغبن الآخر، وليس معناها الغبن المحرم، وإنما معناها أنه يكاسر، فأنا أحاول أن أكون أنا الرابح في هذا البيت، والمشتري يحاول أن يكون هو الرابح في هذا البيت، فكل منهم يحاول أن يغبن آخر. هل الحوالة مبنية على المغابنة؟ وكل واحد يحاول، أن زيد يحاول أن يكسب من وراء عمرو، وعمرو يحاول أن يكسب من وراء زيد؟ لا، ليس مبنيا على المغابنة. نعم. وشروطها خمسة. اكتب شروط الحوالة. نعم. أحدها اتفاق الدينين، لأنها تحويل الحق. الشرط الأول، قالوا أن تتفق الدينان، يتفقان بماذا؟ قالوا بالجنس والصفة والحلول والتأجيل. يتفقان أولا بالجنس. لو أن هذا الدين بالريالات وهذا بالدولارات تصح الحوالة؟ قالوا ما تصح الحوالة، لابد ريالات ريالات، دولارات دولارات، قالوا لابد أن يكون الجنس واحد. ثاني بالقدر، لو أن زيد يطالب عمر 100,000 وعمر يطالب خالد 80,000، قالوا الحوالة ما فيها الحوالة هنا، إذا قال عمر زيد أحيلك على خالد، قلنا ما إذا كانت هذه 80,000 هل يسقط عمر؟ ما يسقط عمر، كيف تحيل 100 إلى 80؟ لكنهم يقولون يصح أن تقول أحيلك 80,000 من دينك على الدين الذي أطالب به خالد، والعشرين ترجع عليه، قالوا هذا يصح، لكن أن تحيل كامل الدين، الحوالة الكاملة إلى كامل الدين، قالوا هذا لا يصح. وكذلك لو كان زيد يطلب من عمر 100 وعمر يطلب من خالد 120، قالوا ما يصح إحالة كامل الدين بكامل الدين، هذا ما يصح. لكن لو قلت، قال عمر لزيد أحيلك ب100,000 فقط مما أطالب بها خالد، يصح ولا ما يصح؟ يحيل بالبعض، وال20,000 عمر اللي يطالب فيها خالد، قالوا هذا يصح، هذا يصح حينئذ. الثالث، قالوا الصفة، والصفة هذه يذكرونها في وقتهم وهي يعني لا تذكر في وقتنا. هم كانت عندهم الدنانير، منها ما هي دنانير مكسرة، ومنها ما هي دنانير جيدة، وما دنانير رديئة، لكن العملات هذه لا أثر في تلك الأمور عليها، فلذا الصفة هم يقصدون بها ذلك الأمر. لكن لو كان زيد يطلب من عمر 100 صاع تمر جيد، وعمر يطلب من خالد 100 صاع تمر رديء، هل تصح الحوالة حينئذ ولا الصفة مختلفة؟ الصفة مختلفة. الخامس أو الرابع، الحلول والتأجيل. زيد يطلب من عمر الدين في ذي الحجة، وعمر يطلب من خالد الدين في صفر، هل يجوز لعمر أن يحيل زيد على خالد؟ باقي شهرين، بقي شهران على حلول دين خالد، فكيف تحيل عليه؟ فلا بد ان يتفقا بالحلول والتاجيل. نعم. يقبل تحويله على صفته في الجنس، فلو احال عليه احد النقدين بالاخر لم يصح. والصفه فلو احال عن المصريه باميريه، هذه كانت في عصره. نعم. او عن المكسره بصحاح لم يصح. والحلول والاجل، فان كان احدهما حالا والاخر مؤجلا، او اجل احدهما مخالفا او اجل احدهما مخالفا لاجل الاخر لم يصح. الثاني علم قدر كل من الدينين. طبعا اضيفه والقدر ما ذكره المؤلف لكن ذكره في الزاد، لا بد من القدر. نعم. علم قدر كل من الدينين، علم قدر كل من الدينين. طبعا اذا اشترطنا اتفاق القدر ان يكون القدر كل واحد من الدينين كقدر الاخر، لا بد من علم ذلك. نعم. لانه يعتبر فيها التسليم والتماثل والجهاله تمنعهما. الثالث استقرار المال المحال عليه. مكتوب الثاني ثم مكتوب بعد ذلك الشرط الثالث. نعم. استقرار المال المحال عليه. طيب، قالوا الشرط الثالث من شروط الحواله ان كم بقى الوقت؟ خمس. خلينا الشرط الثالث يبغى له شرح نكمله بعد الصلاه. فرق معكم المنهار على الضوء. اقول فرق المنهار على الضوء. اي وايد. ما بقى لي درسين. طيب، من أراد أن ينصرف فلينصرف. أنت أخذ الكون. متأخرون. الصفحة الأولى متأخرون. كذلك الصفحة الأولى، الصفحة الثانية. كذلك متأخرون. بس دقيقة، في أحد متأخر؟ نعم.